هذه بعض الأسئلة بارك الله فيكم وردت عن طريق موقع ميراث الأنبياء، تتكرمون بالإجابة عليها. بسم الله، تفضل. قال سائل من الجزائر: ما حكم هاتين الصورتين من صور البيع؟ الأولى يقول البائع للمشتري رغبا له في سلعة معينة، أظن ترغيبا له، ترغيبا. أي بس خطأ في الكتابة، التعبير كان خاطئا. نعم. قال: إذا أخذت كمية كذا من هذه السلعة فإنا نهدي لك هدية معها، هاتف أو عمرة إلى آخره. الثانية، لحظة. نعم. يعني أن صاحب السلع يعرض على المشترين مثلا البضاعة حليب، أو مثلا كمية من المواد الغذائية الأخرى، فيقول مثلا: إذا اشتريت 100 علبة من الحليب الجائزة لك ساعة، فهذه ليست من الميسر فلا بأس بها إن شاء الله تعالى، بخلاف ما يستعمله كثير من الناس، يجعلون هدية مسابقة، جائزة مسابقة، فقد يفوز بهذه الجائزة شخص يدفع 5 ريالات، 5 دنانير جزائرية مثلا، وهو يحصل على قيمة على ألوف قد تكون أكثر من قيمتها مضاعفة، فهذا من الميسر. نعم. الثانية يقول البائع للمشتري: لا أبيعك هذه السلعة حتى تأخذ من سلعة أخرى أيضا ويعينها له ولا يحتاجها المشتري. هذا خطأ، هذا بيع وشرط، فهذا فاسد الشرط. نعم. سائل من الجزائر يقول: هل يجوز المتاجرة بعبوات الخمر الفارغة والمصنوعة من الألمنيوم بقصد إعادة تدويرها لتصبح ألمنيوم خام يستعمل لصناعة أشياء أخرى؟ وإن جاز ذلك فما هي ضوابطه؟ هذه تحتاج إلى حقيقة نظر المختصين، هل هذه الأشياء التي فرغ منها المحرم خمر وغيره يمكن إعادة تصنيعها؟ ثم إعادة التصنيع هل يراد منها أن تعاد عبوات الخمر والمحرم، أو تصنع في أمور أخرى لا علاقة لها بها؟ فعلى الأول لا يجوز، وعلى الثاني يجوز إن شاء الله تعالى. نعم. سائل من كندا يقول: إني أعمل في المستشفى كمهندس، أقوم بتصليح الأجهزة الطبية في مكتب والباب مفتوح دائما، علما أنني لست وحدي من يعمل في هذا المكتب، وأحيانا أعمل بجانب المرضى إن تطلب الأمر ذلك، ولهذا دائما أصلي صلاة الظهر والعصر عندما أعود إلى منزلي، لكن هناك من قال لي: لا تصح أن تصلي الظهر والعصر بعد خروج وقتهما، فكيف أصلي هذين الوقتين؟ هنا ننظر في حالك، فإن كنت تستطيع الصلاة في العمل فصلي في العمل، إن تيسر لك أداء كل صلاة في وقتها فهذا فرضك، وإلا فجمع تقديم أو جمع تأخير. والذي فهمته من حالك بناء على سؤالك أنك لست طبيبا ولا فنيا، أنت مهندس، بخلاف الفني الذي يعمل في ممرضا، هذا قد لا يستطيع أن يصلي إلا بعد خروج الوقت، وقد لا يستطيع أن يصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء لأنه مشغول بعملية وقتها طويل وهي خطيرة. هذا الذي أنصحك به نعم. فما أظن الهندسة تمنعك من الصلاتين. نعم إن كنت تشتغل في أماكن نجسة، الحمامات أماكن نجسة ولا تستطيع، هذا أمر آخر. لكن إذا استطعت أن تصلي تخرج من العمل ولو قريبا من العمل وتصلي الصلاة في وقتها فهذا فرضك، بارك الله فيك. نعم. سائل من الجزائر يقول: أبي لديه شركة، وهذه الشركة تتكون من 6 أشخاص، من ستة شركاء، وكلهم وكلوا أبي بتسييرها، ولديهم بعض اللوازم يريدون بيعها، فعرض علي أبي أن أبيعها لهم مقابل عمولة 30%، فهل هذا جائز؟ إن كنت أنت أحد الشركاء فلا يجوز، وإن كنت أجنبيا ولا علاقة لك بهذا ومستقل موظف في هذه الشركة أو في غيرها، أرجو أن لا يكون بهذا بأس إن شاء الله تعالى. هم أذنوا لك، لا بد أن يكون الإذن من الجميع. نعم. سائل يريد أن يستوضح من المسألة الأخيرة يا شيخ، ذكر فهمه فيقول هل الفهم صحيح؟ أقرأ عليكم شيخنا؟ لا، هذا سائل من هنا يعني؟ نعم. يقول شيخنا بارك الله فيك: في مسألة من كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جاز، هل هي إذا كان لرجل على رجل مال وطال عليه الأمد فلم يعلم الدائن ولا المدين قدر المال فيصطلحان فيقدران القيمة تقريبا، هل هذا الفهم الذي فهمته صحيح؟ لا أستطيع لأن وعدتكم بالنظر فيها. المسألة الأخيرة يا شيخ اللي أنت بينتها. لا، هذه المسألة الأخيرة اللي أنت بينتها يا شيخ. ما هي؟ اللي هو يعني اثنين لا يعلمان قدر. هذا شرحتها بارك الله فيك، فلماذا تعيد؟ هو يعني يقول فهمه صحيح. ما أدري، الأفهام تختلف. جزاك الله خير يا شيخ. أنا أبث ما فهمته أنا. جزاك الله خير يا شيخ. هذه بعض الأسئلة متعلقة بالدرس كذلك. قال أحسن الله إليكم: هل يجوز أن أقول لأحد الإخوة بيع هذه السلعة بكذا وما زاد على هذا فهو لك؟ هذا سائد عند الكثير، أرجو أنه لا بأس به إن شاء الله تعالى. نعم. رجل له دين عند رجل معسر لا يستطيع السداد، فأراد صاحب الدين أن يخرج زكاة ماله فوهب الدين الذي له عند ذاك المعسر على أنه من الزكاة، فهل يجوز ذلك؟ لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. والذي يؤيده عندي هو قوله صلى الله عليه وسلم: وأما العباس فهي علي ومثلها، والحديث له قصة. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهب الصدقة لعمه العباس، لأن العباس له دين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسددها. هذا ما نستدل به. فهذا المدين غارم، وهذا أراد أن يهب دينه، هو من حقه، أسقطه مقابل شيء من الزكاة، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم. يقول السائل: هناك من يبيع بضاعة بشرط أن تأخذ معها غيرها ولو كنت غير محتاج بها، هذا كما قلت أنه لا يجوز، لكن كيف التصرف وأنا محتاج لشرائها بارك الله فيكم؟ ستجد آخرين يشترطون عليك. نعم. لكن إذا كنت مضطرا ولا تجدها، مضطرا إلى هذه البضاعة ولا تجد غيرها عند غيره، فالضرورة تقدر بقدرها، يكون هذا من باب الضرورة، والتحريم يعود عليه هو، حرام عليه يعني البائع هذا. نعم. هذه أسئلة كذلك لكن خارج الدرس. تقول: إذا لبست المرأة فستانا استعرته لتظهر في المناسبات أمام مثيلاتها في مظهر حسن وجميل، هل يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم وما جاء في المتشبع بما لم يعطى؟ أنا ما فهمت العلاقة إلا إذا كان الفستان هذا الثوب الفستان يعني هي أخذته من عند غيرها يعني استعارته ليس لا تملكه، فهذا لكن هي ما ادعت، إذا ادعت أنه لها يجب التفريق بين حالين، الحال الأولى أن تستعير أو تستعجر لتظهر بين زائراتها حتى تغطي أنها فقيرة أو أن زوجها فقير أو كذلك بين محارمها الوافدين عليها، ولم تدعي ملكيته، وإذا سئلت قالت جلبنا أتينا به جاء الله به استعملت المعارض، فلا بأس بذلك فيما يبدو لي. الحالة الثانية أن تدعي ملكيته وأنه لها وأنهم اشتروه بكذا وكذا، فهذا هو الذي ينطبق عليه الحديث. نعم. يقول السائل ما حكم وضع الصبغ على الشيب بارك الله فيكم؟ يخلط الصبغ يعني حنة والكتم بشيء يعني يغير شعر الشيب ولا يجعله أسود خالص، يجعل أسود مشربا بحمرة. نعم. يقول استأجرنا سيارة أجرة ونحن قادمون للمسجد فوصلنا والإمام يخطب فدفعنا للسائق الأجرة، فهل هذا يسمى بيعا ويدخل في النهي؟ لا يسمى بيعا لأن هذا مما دعت إليه الحاجة، فهو مثل شراء الماء للوضوء والخبز للجائع، يشتري خبزا ليأكله يدفع به الجوع حتى لا يتشوش في الصلاة، أو يشتري سجادة ليصلي عليها حتى يتقي شدة البرد في الأرض أو شدة الحرارة، لا بأس بهذا إن شاء الله تعالى. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.